هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة مروى محمد عبد المنعم، وجاءت تحت عنوان من حيث لا نحتسب. أعلنت دار الإفتاء ميلاد هلال رمضان، وأن الغد هو أول أيام الشهر الكريم. قطع صوت ملاكي الصغير صوت البهجة القادمة من الراديو قائلا لي: ماما، رمضان جيجي وهنجيب كنافة وفانوس وبدلة العيد وكحك العيد، أنا فرحان قوي يا ماما. شق صوته صمت قلبي وأنا أتقلب على جمر وجعي وقلة حيلتي، وقد بللت دموعي ملابس حداد عمري الذي مضى بين الصبر والاحتساب والكد في طلب الرزق الحلال. قمت إلى غرفتي أتفحص صندوق مدخراتي لأجد به جنيهات بائسة لا تكفي حتى لنهاية الشهر الكريم. دخل ملاكي الصغير وقد وجدني أبكي وأقول: اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب. مسح دموعي قائلا ببراءة: ما تعيطيش يا ماما، انت احلى من الكنافه واجمل من بدله العيد، انا بحبك قوي، ما تعيطيش. قلت له: قولي يا حبيبي يا رب ارزقنا بالحلال من حيث لا نحتسب. وقتها سمعت طرقات على بابي، فتحت وجدت جارتنا أم مؤمن تبكي بشدة لأن طفلها الصغير في حالة حرجة بالمستشفى. احتضنتها بشدة وخلعت خاتمي الذهبي، آخر ما تبقى من رصيدي بسفر الزمن، وأعطيته لها. نظرت لي وهي دامعة ما بين ذهول الدهشة وفرحة النجاة قائلة لي: ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب ويفك كربك. انقضت الليلة وأصبحت صائمة، وحين رفع أذان المغرب وأنا أستعد للصلاة سمعت طرقات فرح على بابي. نعم، أنا أعرف هذه الطرقات جيدا. وسط هذه الطرقات شق صوتها الحنين أنهار دموعي: إنها ريري، ابنة خالتي وعشرة العمر الجميل العائدة من غربة طويلة. هرعت إلى الباب وفتحت، احتضنتها وكأن الله وضع في حضنها أمان العالم كله وجنة الدنيا كلها. وجدت ملاكي الصغير يحمل هدايا ابنة خالتي وقد كلل فرحته طبق حلوى رمضان، وصوته السعيد يردد قائلا: يا ماما يا ماما، ربنا رزقنا من حيث لا نحتسب. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.